أخوة الإيمان والإسلام، يقول تعالى في كتابه الكريم: إن سعيكم لشتى. والناس مختلفون في الطباع، فمنهم ما هو حسن ومنهم ما هو سيء. وقد أمر الله بالحسن ونهى عن السوء. وقد ذكر لنا صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة للنماذج الحسنة، وقد تناولنا في حلقات سابقة حديث أم زرع. ويسعدنا أن نتواصل مع هذا الحديث وفضيلة الشيخ علاء محمد صبح، إمام وخطيب مسجد رياض الجنة بالدخيلة. فضيلة الشيخ علاء، تحدثنا سابقا عن حديث أم زرع، ما هي الثمرات والعبر والعظات التي نستخلصها من هذا الحديث الطويل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا للمعلمة ونعلم أنفسنا بعض الطباع الحسنة التي أمر بها الله عز وجل وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجملها في حديث أم زرع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس طباع، وأن الناس خلوف، يعني تختلف طباعها. هذا الحديث قال فيه المفسرون أنهم كانوا قوم في مكة، والراجح أنهم كانوا قوم في الجاهلية كما ذكر بعض المفسرون. وهذه ليست من باب الغيبة والنميمة، ولكن من باب ذكر بعض الصفات التي يتحلى بها الأزواج. نعم، يجب أن يتحلى بها الأزواج كصفات حسنة وطباع حسنة وسلوك طيب، ونبذل ينشئ المواد الرحمة، وننبذ ما هو سيء ويعكر صفو حياتنا. ذكرنا الزوجة الأولى التي قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وذكرنا أما الثانية فقالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذر. بمعنى أنه تخاف من عاقبة أمره، تخاف أن يتركها، ولكن هو طبعه حاد فتخاف أن تذكره. فأني أنا راضية بي، تطلع حلو يطلع وحش، أنا إيه، أنا معاه. إن أذكره أذكر عجره وبجره، لو كلمته حيطول لسانه وطبعه حامي، يبقى شكله وحش وطبعه وحش زي طبعه. لذلك هذا طب، لكن هي راضية بي كزوجة وكذ الرجل. تقول المرأة التي بعد ذلك: زوج العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. هذا لا يعجبه العجب، لا يعجبه الكلام ولا يعجبه السكوت. فبرضو هذا طبع. وتقول يعني من العشنق لإيه؟ هو طويل لكن يعني على ليس له قيمة. شفت الأمر المعشق؟ يعني صعب جدا. وتقول الرابعة هنا، أول واحدة تصف زوجها بصفة طيبة، قالت: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يعني تهامة حر، فأهل تهامة ينتظرون الليل ليتنسموا من الله يفتح عليك. فتصف زوجها وأخلاقه الطيبة وأسلوب الحسن بليل تهامة، الناس بتأمن فيه، لا تخاف شره. وهذا هي المرأة تحب الرجل الذي تأمن جانبه، تحس بالأمان عنده. فلذلك وصفته بليل تهامة، ليل تهامة لا سآمة ولا مالة. وتقول الخامسة: زوجي إذا دخل فهد، وإذا خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. فهذا الرجل من طبعه الطيب مسالم، لكن برا أسد بين أصحابه، وفي البيت يعرف قيمة البيت ومعنى المودة والرحمة في البيت، وما يعملش من الحبة قبة اللي هو إيه، ولا يسأل عما عهد، يعني الحاجات البسيطة ما بيكبرهاش. جميل. نعم. وتقول المرأة السادسة، وهذا إن زوجها صعب فيها، زوجي إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. هذا رجل أناني، أيوة. يأكل الأكل كله، أيوة. يشرب ما سيبلاش حاجة، حتى إذا نام ياخد اللحاف كله، أيوة. يعني ممكن تبرد، أيوة. وحتى إذا زعلت ما يطبطبش عليها ويقول لك زعلانة ليه، أيوة. دعني بختصر قمة الأنانية، هذه قمة. والمرأة لا تحب الرجل الأناني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. أخوتي الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ علاء محمد صبح إمام وخطيب مسجد رياض الجنة بالدخيلة، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. الدين والحياة. الإعداد والتقديم محمد شمة. وما ودع مصر ودع روحي فيها، تبقى مش عايزاني أفلت من إيديها، والدموع في عينيا بتودع عينيها، وتقولولي مصر دي تبقى لك إيه؟ مش هرد على السؤال مهما قلتم ألف ليه. طب وانا مالي ولا مالي بالأحزان، أنا مالي مالي، وانا مالي وانا مالي بالأحزان، أنا مالي عايشة في أحلى ليالي ويا حبيبي الغالي. بحبك أوي يا عيوني بحبك، مهما لموني بحبك أوي يا عيوني بحبك مهما لموني. وأنا أحبكم أيضا أصدقائي المستمعين، لذلك نقدم لكم أحلى ما عندنا. وأنا مالي وأنا مالي. بعد قليل أصدقائي المستمعين نستمع لسر جديد من أسرار البحر، ثم حركة ونشاط الساعة 7:45 والساعة 7:05 إسكندرية زمان موجز الأنباء الساعة 7 والساعة 7:10 كنت تعرف لأحبائي الصغار لقاء بعنوان ونسمع الحدوتة الساعة 7:15 وزي النهاردة 7:30 لـ5 و7:30 جولة مع صحافتي هذا الصباح. حضنا يتاني بالهد حضنا يتاني بالهد الرحيل مكتوب علينا كاس على كل البشر والحياة لسه في ايدينا ليه تضيع منا هدر اني يا رحم ارحم عيونك يا غالي ارمي حملك على اللي حبك واللي جوه اني شايلك ده اللي راح مش ناوي ابدا عالرجوع الرحيل مكتوب علينا. مولاي حكمت كافي ليت نوح وتسرح عيش عمرك وافرح وهات ايدك واسمح من جديد نرجع نقيد كل الشموع فرفق بها فرفق بها فرفق. صباح الخير أيها العالم، الساعة 7:45 دقيقة يعني 8:15 والساعة 8:10 مفكرة المزارع و 8:05 انسى الدنيا والساعة 8 لنا لقاء. ياللي ضيعت حياتي ونور عيوني الحنان فيهم واللي بيعذبوني ياللي ضيعت حياتي ونور عيوني الحنان. لقاؤنا على الهواء الساعة 8 أصدقائي المستمعين بمناسبة وصول الفارس المصري العالمي كريم الزغبي إلى أولمبياد ريو دي جانيرو وبمناسبة بطولة مصر الدولية للفروسية وبمناسبة مهرجان البحيرة العربي للفروسية نقدم لكم هذا اللقاء. اتمختري وتميل يا خير وروسي ويا رئيسي اتمختري وتميل يا خير وروسي ويا رئيسي اتمختري يا خير اتمختري. عزيزي المستمع، تتميز الخيول العربية الأصيلة بجمال شكلها وقدرتها الفائقة في السباقات إن أسعارها ترتفع إلى مبالغ خرافية ويعطي الجسم القوي للحصان العربي ذلك المظهر الجميل النبيل الذي يشتهر به وعن الحصان يدور موضوع الفترة بما يتميز الخيل العربي عن غيره وما هي أشهرها. تتعدد أسماء الخيل كما تتعدد كنيتها. كم مرة ذكر الخيل في القرآن وما هي الحكمة من خلقه وهل كشف القرآن الحقيقة العلمية عن صحة الخيل؟ مدح الشعراء العرب الخيل كل حسب طريقته، أذكر أحدهم وبما وصف الخيل دون التطرق لشعره. يقول امرئ القيس واصفا الخير مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علن. هل هي بلاغة شاعر ليس إلا أم ماذا؟ أيضا أمثالنا الشعبية اتكلمت عن الخيول والخيالة والكلافين والعلافين، يا ترى قالت إيه؟ بيني وبينك يقولون إن فلان يتمتع بأخلاق الفرسان، فماذا يقصد بذلك؟ وهل قابلت أحد بمثل هذه الصفات التي تقول عنها؟ وماذا فعل معك؟ احكي فضفض وأنا هسمع لك إن شاء الله بداية من الساعة 8. أتمنى لكم فترة سعيدة بصحبة طارق عبد العزيز، محمد صلاح وأحمد وهبة. في عمق البحر أسرار وأسرار، ما بين عجائب تشغل الأفكار، وبين جمال يتلألأ في العيون. معك عزيزي المستمع تطول الأسفار. أسرار البحر، أسرار البحر من إعداد حنان حامد، التقديم خالد السيد. أهلا بك عزيزي المستمع ولقاء جديد. نتحدث اليوم عن البحر الميت. البحر الميت هو بحيرة يعتبر سطحها أعمق نقطة في العالم على اليابسة، حيث يقع على عمق 417 متر تحت سطح البحر بحسب قياسات عام 2003، ويقع ما بين الأردن وفلسطين وإسرائيل. وله عبر التاريخ ذكر في جميع الحضارات التي سكنت حوله، وكلها تنعته بصورة أو بأخرى بصفات تعود إلى شدة ملوحة هذا البحر أو خلوه من الكائنات المائية. وقد أطلق على هذه البحيرة اسم البحر الميت بسبب كونها شريرة الملوحة، فهي تقارب 10 أضعاف ملوحة المحيطات، وتتغير هذه اعتمادا على العمق، كما لا تعيش فيه الكائنات الحية بالرغم من وجود بعض أنواع البكتيريا والفطريات الدقيقة فيه. وحسب نظرية عالم الأرض البروفيسور ليو بيكارد، كان في الماضي جزء من بحيرة واسعة حلوة المياه امتدت على منطقة غور الأردن ومرج بن عامر وسبط في البحر الأبيض المتوسط. وحسب هذه النظرية أسفرت التغييرات في علو الأرض قبل مليوني عام تقريبا إلى انقطاع الوصلة بين تلك البحيرة والبحر الأبيض المتوسط، وإلى تضييق البحيرة إلى بحيرة طبرية، نهر الأردن والبحر الميت، فأدى حصر مياه البحر الميت وتبخر المياه إلى زيادة نسبة الأملاح فيه. شكرا لك عزيزي المستمع، وحتى نلتقي في حلقة قادمة، لك أرق تحيات الزميل محمد صلاح من الهندسة الإذاعية. أسرار البحر، أسرار البحر من إعداد حنان حامد، التقديم خالد السيد. مفيهاش اعذار، انا اللي اقول فين وامتى وانا اللي اختار. طب يا انا يا مفيش اصل ما عنديش في الحب هزار، يا انا يا بلاش وما تحسبهاش مفيهاش اعذار، انا اللي اقول فين وامتى وانا اللي أنا جيت خلاص راحت خلاص أيام زمان ولا في كلام ولا حتى سلام غير باستئذان لا تقولي عشرة ولا قريبي هتلاقي جمال أنا جيت خلاص راحت خلاص أيام زمان ولا في كلام ولا حتى سلام غير باستئذان لا تقولي عشرة ولا قريبي هتلاقي جمال انا مش مضمومة انا ممكن اقلب مكتوم لو شفتك معي يا ويلك مش هبقى تمام مش هبقى تمام لو حد نداك برضا انا قلت كلامي وتنصاني ومش باقي كلام مش باقي كلام تقدم حركة ونشاط معكم فيها إسراء حسن. صباح كل أمل وتفاؤل هو صباح الرياضة. صديقي المستمع، يعتبر تمرين السكوات أو الكرفصاء من أهم التمارين التي يمارسها الرياضيون وبخاصة لرفع الأثقال وكمال الأجسام، لأن هذا التمرين يفيد معظم عضلات الجسم، وقد يعتمد أغلب المدربين في العالم على هذا التمرين حيث يحرك جميع عضلات الجسم وبالأخص الجزء السفلي من الجسم كالساقين وعضلات البطن والظهر. فهذا التمرين يقوم في البداية بإجهاد العضلات ومع التكرار يساعد على تقويتها. أيضا تمتاز تمارين السكوات بأنها من أسرع التمارين التي تؤدي إلى شد الجسم وبالأخص للسيدات التي يبحثن عن جسم مشدود ومتناسق. والآن صديقي بكل همة ونشاط استعد معنا لأداء هذا التمرين الذي تقدمه لنا دكتورة ابتسام عبد العال المدرس بكلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية. أعزائي صباح الخير، تمرين اليوم النهاردة هنقديه إن شاء الله من وضع الجلوس الطويل فتحا. دلوقتي أنا قاعدة على الأرض على سجادة أو على أي حاجة عشان برضو أحمي الحوض بتاعي من أي إصابة أو حاجة، ما باش يؤدي التمرين على البلاط أو على السيراميك مباشرة. جلوس طويل فتحا يعني في مسافة مناسبة بين الرجلين. هبدأ أعمل لفت لجزعي جهة اليمين. معنى إيه؟ أنا دلوقتي الحوض أهو بص لقدام، النقطتين بصين لقدام، جزعي دلوقتي يعني إيه جزعي؟ يعني هاخد بقى الكتفين دلوقتي، نقطتين الكتفين دول هاخدهم جهة اليمين، يبقى أنا كده رجلية جهة اليمين وجزعي ونظري كله جهة اليمين، الزراعين للأمام. هبدأ دلوقتي أعمل تاني للجزع للأمام ولأسفل، هبدأ أن أنا أحاول أن صدري يلمس ركبتي عشان يبدأ التمرين ده فعلا يبقى قادر استفاد بيه أكبر استفادة، مبقاش فيه أي تانية أو أي تقور في عضلات الجزع. هبدأ أنزل راسي بتسحب جزعي للأمام ولبعيد خالص، هبدأ أنزل بإيه بجزعي للأمام ولأسفل، وهبدأ أمسك كمان القدمين من الخارج، هبدأ أنزل فأربع عدات بطيئة جدا جدا ونظري للأمام عشان نظري لو أنا خدته للأسفل هو ده اللي هيسحب جزعي بتكور على طول. هبدأ أنزل للأمام والبعيد في أربع عدات، واحد اتنين تلاتة أربعة. هبدأ أرجع تاني دلوقتي لو أنا عايز أثبت تحت وأكد قوي قوي ممكن أمسك زي ما قلنا القدمين من الخارج واثبت تحت اربع عدات او عدتين حسب استطاعتك، دي ما مش هنقول فيها عدة معينة. هبدأ ارجع تاني وضع ابتدائي بتاعي في اربع عدات، 5 6 7 8 كده التمرين خلص مني نصه، يعني جهة واحدة. نتعود طالما عملنا جهة لازم نعملها للجهة الاخرى عشان جسمي يستفاد باكبر استفادة والاستفادة الصحيحة لي. هبدأ دلوقتي اخد اللفت جهة اليسار، جزعي الكتفين هيبقوا على طول عمودين دلوقتي على رجلية اليسرى، والحوض مازال برضو للأمام، الزراعين للأمام. هبدأ أنزل برضو بنفس العدات اللي قلناها ونفس النقط اللي قلناها جهة اليسار، 1 2 3 4 قدرنا ننتظر تحت في أكبر عد ممكن نقدر نستناه من 1 إن شاء الله 100 بس نستفاد منه، يعمل أطالة أكتر زي ما قلنا في أول التمرين. قدرنا ما قدرناش هنبدأ نطلع على طول في العد الوضع الابتدائي بتاعي، 5 6 7 8 ويكرر التمرين للجهتين. بمعنى ايه؟ يعني انا عملت جهة اليمين وجهة اليسار كده بقى التمرين عملناه مرة، يعني كده مرة واحدة. لو هنعمله بقى نعمله من 6 لـ8 مرات عشان يبدأ التمرين فعلا نستفاد بيه اكتر استفادة. يلاحظ اثناء تأدية التمرين ان انا في احتفاظ تام بطرد الركبتين، طالما انا بعمل عايز استفاد برجليات استفاد منها يبقى لازم يكون في الركبتين مفرودتين، النظر للامام ومصاحبة الراس للاداء، مفيش اي تاني لعضلات الرقبة، مع الاحتفاظ بالجزع في استقامة كاملة وعدم اي يعني اخذ وضع تكور او تاني لعضلات الجزع. مع تمرينات حضراتكم بكل صحة وسعادة وشكرا. شكرا لك صديقي المستمع مع أرق أمنياتي وتحيات الزميل حسن تمام الذي أعد الحلقة، والزميل سامح محمد من الهندسة الإذاعية. حركة ونشاط. مستمعينا الكرام، من أخبار المطار لهذا الصباح، أكد عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ أنه تم الانتهاء من الإجراءات الأمنية الخاصة بشركات الطيران الألمانية والتركية لإعادة تشغيل رحلات الخطوط الجوية التركية والألمانية إلى مطار شرم الشيخ بعد توقفها، مشيرا إلى أن إدارة المطار وفرت كل متطلبات الوفدين الألماني والتركي مما أدى إلى وجود انطباع جيد لدى الوفدين. من رحلات مطار برج العرب الدولي اليوم، وصول من القاهرة الساعة 7:30 والساعة 8:15، وصول من جدة الساعة 9:30 و10 إلى 5 والساعة 11 و1:30 و5 والساعة 3:30 والساعة 4:10 والساعة 7 مساء، وصول من شرم الشيخ الساعة 8:30 والساعة 1:30، وصول من الكويت الساعة 9:30 والساعة 10 إلا تلت والساعة 9 مساء والساعة 11:30 مساء، وصول من الشرق الساعة 9:30 صباحا، وصول من المدينة الساعة 1:30، وصول من الدوحة الساعة 5:55، وصول من بيروت الساعة 8:55، من دبي الساعة 12:10 مساء، ومثله من الدمام. أما الإقلاع إلى جدة الساعة 8:09 و10:10 والساعة 1 والساعة 8:15، إقلاع إلى القاهرة الساعة 12:15 والساعة 2، إلى شرم الشيخ الغردقة الساعة 8، إلى المدينة المنورة الساعة 8، إلى الكويت الساعة 10:30 والساعة 2:30 و5 والساعة 9:30 إلى 5 مساء وقبل منتصف الليل ليوم غد بدقيقة، إقلاع إلى الرياض الساعة 10:30 والساعة 2 والساعة 3:10، إلى الشارقة 10:15، إلى بيروت الساعة 4:15 مساء، إلى الدمام 4:30، إلى الدوحة الساعة 6:05. نشرة المطار لهذا الصباح انتهت، غدا إن شاء الله لقاء جديد. ما أحلى الكلام والغناء في حب الوطن، ولكن الأجمل هو العمل في خدمة هذا الوطن. It's not observed to serve one's country by words, yet it's sweet to serve it by deeds. كل واحد فينا عاش في ذكرى جميلة كانت مرتبطة معاه بأغنية، عاش معاها أجمل أحاسيس العمر، من أول وديع وصباح وعليا ومحمد عبده لحد أنغام ومدحت صالح. علشان كده شركة صوت القاهرة بتقدم لكم ألبوم أغاني الذكريات عشان نفتكر أحلى ذكريات العمر. للاستعلام 19460 صوت القاهرة. الأصالة والتميز. هنا الإسكندرية. يملى الزمن صفحات، ماضي تاريخ بطولات، يرسم ملامح بشر، تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في إسكندرية زمان. زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين صباح الخير وأهلا بكم معنا وجولة إخبارية جديدة بين أوراق الصحف القديمة. أول أخبارنا القديمة من سنة 1950 إنشاء منطقة حرة بجمرك الإسكندرية. الخبر ده كان في جريدة البصير، أما تفاصيل فتقول: أقر سعادة الأستاذ عثمان أباظة بك وكيل وزارة المالية ورئيس اللجنة المختصة بتنفيذ مشروعات المنطقة الجديدة بالثغر السكندري إنشاء منطقة حرة بجمرك الإسكندرية، وذلك أملا في الانتفاع بالفوائد الاقتصادية والتجارية والمالية التي تعود على البلاد من وراء هذا المشروع. معنا خبر كمان من جريدة البلاغ من سنة 1951: بصل مصري بدل من سيارات نمساوية. تلقت غرفة الإسكندرية التجارية أمس كتابا من إدارة التصدير بوزارة التجارة تفيد فيه أن الملحق التجاري بالمفوضية الملكية المصرية بمدينة براج بفيينا بالنمسا أبدت رغبتها في مبادلة السيارات ببصل مصري، وطلبت من الغرفة إذاعة هذا في الدوائر والجهات المشتغلة بشؤون الاستيراد والتصدير للاتصال بهذه المؤسسات. زمان يا اسكندرية. إعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد، إخراج دعاء حسني. بتزيدوا محبتك يا ابو الضحكة اغاني واخدني برقتك والطبع اسكندراني بتزيدوا محبتك اول ما تفوت يا خلي الدنيا تبقى فلي اول ما تفوت يا خلي الدنيا تبقى فلي والعالم شكل تاني وياك يا اسكندراني. وقلبي يقول لي اهدى اموت من كتر خبي تفوت الرمش ينفع واهرب من كسوفي وقلبي يقول لي اهدى اموت من كتر خوفي عيونك توهوني بحورهم غرقوني عيونك توهوني بحورهم غرقوني ومهما يرجعوني اعود للبحر تاني ومهما يرجعوني اعود للبحر تاني اول ما تفوت يا خلي الدنيا تبقى كلي والعالم شكل تاني وياك يا اسكندراني بنسمة شوق تعدي قصاد البيت تهدي تمسي بكلمة حلوة وترمي الضحكة وردي تمسي بكلمة حلوة وترمي الضحكة وردي تتعطر دنيتي وفي حيرتي ولافتي تتعطر دنيتي وفي حيرتي ولافتي اتوه عن سكتي ولا اعرف فين مكاني اتوه عن سكتي ولا اعرف فين مكاني اول ما تفوت يا خلي الدنيا تبقى فلي والعالم شكل تاني وياك يا اسكندراني السابعة في الإسكندرية. تحية لكم مستمعين الكرام أينما كنتم وهذا هو موجز أنباء السابع حرره علي راضي يقرأه أحمد وهبة. في هذا الموجز اعتمدت اللجنة الوزارية العليا للحج برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الضوابط العامة المنظمة للحج المصري هذا العام وتم اختار الجهات الثلاث المنظمة للحج وهي الداخلية والسياحة والتضامن بالضوابط وتضمنت الضوابط المنظمة للحج هذا العام أن يقوم المواطن الراغب في الحج بالتقدم لجهة واحدة فقط من الجهات الثلاث المنفذة للحج وكذلك أن يتم التسجيل ومراجعة بيانات الحجاج في وزارة الداخلية لضمان عدم تقدم أي مواطن لأكثر من جهة على أن تقوم كل جهة بعد ذلك بإجراء القلعة الخاصة بها. قام دكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بتفقد الأعمال الجارية لتطوير محطة سكة حديد دمنهور حيث تم الانتهاء من إزالة المباني القديمة حول المحطة ورفع الأنقاض إذانا للبدء في الأعمال الخرسانية بعد الانتهاء من إحلال ودمج التربة ومن المقرر الانتهاء من أعمال تطوير المحطة مع نهاية العام الجاري وبتكلفة 50 مليون جنيه. تقوم مديرية التموين بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع شركة المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية اليوم بتسيير مجموعة من السيارات المحملة بالسلع الغذائية واللحوم والأسماك الطازجة والمجمدة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بمدينة دمنهور. من جانبه شدد دكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على قيام مديريتي التموين والصحة وباحث التموين لمراقبة جودة وأسعار السلع المعروضة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية الآمنة ووصولها إلى مستحقيها. ينظم المجلس القومي للمرأة فرع الإسكندرية اليوم احتفالية بمناسبة عيد المرأة المصرية وذلك بمركز الحرية للإبداع. صرحت بذلك المهندسة سامية مصطفى مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وأضافت أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم كوكبا من سيدات الإسكندرية اللائي أثرين الحياة العامة بالإسكندرية بالمجهودات والعلم والثقافة خلال المرحلة الماضية. تحضر الاحتفالية عضوات المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية وعدد من الشخصيات العامة والقيادات الشعبية والتنفيذية وأسر المكرمين. تعلن شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن استمرار خطتها لتطوير وتحسين الخدمة وضغوط المياه قبل حلول فصل الصيف. من المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة بمحطة مياه كيلو 40 في الساعة 6 من صباح اليوم حتى 10 مساء اليوم، مما ينتج عنه ضعف وانقطاع المياه بمناطق العمرية الهجانة، برج العرب وكينج ماريوت وقرى الساحل الشمالي وقرى الخريجين بهيج وحبون. كما تواصل شركة مياه الشرب بالإسكندرية المرحلة الثالثة لإحلال وتجديد رافع الدخيلة لتحسين ضغوط المياه في غرب الإسكندرية والعجمي، وستبدأ الأعمال في الخامسة من مساء اليوم حتى 10 مساء، وينتج عن ذلك ضعف وانقطاع المياه بمناطق العجمي والدخيلة ومزغيو والطريق الساحلي الدولي حتى كيلو 21. حالة البحر والجو اليوم إن شاء الله: طقس مائل للدفء نهارا لطيف، درجة الحرارة الصغرى 16 العظمى 27، متوسط الرطوبة 70%، ارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أرباع المتر، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلو مترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية شرقية إلى شرقية سرعتها من 15 إلى 30 كيلو متر في الساعة. الطقس معتدل، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلو مترات، وتظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة، والبحر مناسب لكافة عمليات الصيد. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. دمنا جميعا بألف خير. Thank you. الهواء وسكتك صفن جناي غزة لطيفة ونيتك ترفع مداي وتقيم منازل للفرح والزرعة هدية من المغمورية مفرع للرحمة هي المغمورية يا ولد مهارة وهندسة تعالى بمقامك بإيديك بتبني المدرسة لولاد عمامك صاحب مهارة وهندسة تعالى بمقامك بإيديك بتبني المدرسة لولاد عمامك تفرح بحب لفرحهم وتخاف عليه تفرح بحب لفرحهم وتخاف عليه وهم بيك عايزهم وانت بيه ولما تطرح ارضهم وبالرضا للرحمة هي يا محمودية يا ولد المحمودية ومن أبارك قدرتها للرحمة هي للمحمودية يا ولد للمحمودية زقلماوي بحر أهل على البحر مرحبا فتح الراديو الإسكندرية معلومة من هنا ومعلومة من هناك خليك على موجتنا ما تغيرهاش واسمع معانا معلومة على الماشي في كنت تعرف كنت تعرف مع مروج مجدي نسرين شعبان عجائب التاريخ هناك مجموعة من الأحداث النادرة التي لفتت انتباه المؤرخين بعضها نادر وبعضها يتكرر بانتظام متناسب فما السر وراء ذلك؟ من الصدف التاريخية العجيبة هي أن الدكتاتور الروسي ستالين أمر في عام 1941 فريقا من علماء الآثار بفتح قبر تيمور لانك الموجود في أوزبكستان وتيمور لانك هو مؤسس الدولة التيمورية وأحد أمراء الحرب في آسيا وكان يحكم أراضي تمتد من حدود الشام إلى حدود الصين فريق الآثار السوفيتي وجد على القبر عبارة تقول حين أقوم من بين الموتى سيرتعد العالم وفي داخل القبر عثروا على عبارة أخرى تقول من يفتح قبري سيطلق العنان لغزو أكثر رعبا مني والعجيب هو أن بعد بضع ساعات فقط من فتح القبر وإخراج جثة تيمور غزت ألمانيا بقيادة هتلر الاتحاد السوفيتي ومن شدة خوفه من هذه النبوءة أو اللعنة قرر ستالين في عام 1942 إعادة قبر تيمور لانك إلى ما كان عليه وإعطائه حقوق الدفن كاملة والغريب أنه بعد ذلك بعدة أيام استسلم الجيش الألماني في ستالينغراد وكان ذلك سببا في سقوط هتلر وانتصار ستالين كنت تعرف مع مروج مجدي نسرين شعبان كن فردا فخورا ببلدك كي يفتخر بك هذا البلد A man proud of the place in which he lives, his place will definitely be proud of him in return. عشانك انت بحد اي مستحيل يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل خيرك عليا ولو عملت عشانك تستاهلي اللي وقفت جنبي كل خير كل واحد فينا عاش في ذكرى جميلة كانت مرتبطة معاه بأغنية عاش معاها أجمل أحاسيس العمر من أول وديع وصباح وعليا ومحمد عبده لحد أنغام ومدحت صالح. علشان كده شركت صوت القاهرة بتقدم لكم ألبوم أغاني الذكريات عشان نفتكر أحلى ذكريات العمر. للاستعلام 19460 صوت القاهرة، الأصالة والتميز. هنا الإسكندرية. حدوتة نسمع حدوتة. حدوتة عايزين حدوتة، احكي لنا يا أبلة حدوتة. حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة، أحمد ولد نشيط وبيحب كل شيء جميل، ولما بدأ يهل علينا شهر الربيع تعالوا نشوف إيه اللي حصل لأحمد. هي الحمد لله أهو الشتاء عدى وفات خلاص. كده يا أحمد عايزني أمشي بسرعة كده؟ إيه ده؟ مين اللي بيكلمني؟ مين؟ أنا الشتاء اللي أنت فرحان لما مضى. بصراحة كفاية بقى، ده احنا نشفنا سقعة وبرد وشتا ومية كتير. بقولك ايه، ده انا حتى السنة دي كنت دافة وقليل قوي لما شتيت. ده احنا شفنا السنة دي شتا وسقعة ما شفناهاش في وقت تاني خالص. ايه الكلام ده؟ هو بس شهر ديسمبر ويناير وفبراير بس اللي كانوا سقعة. ومش اي ساعة، ده احنا كنا في فريزر. ده كفاية كده قوي بقى، كفاية. برضو كده يا احمد عايزني امشي واسيبك كده؟ حد عايز الربيع يخش ويطردني؟ بصراحة معلش يا شتا، ما تزعلش مني، احنا عايزين الربيع وجو البديع. ايوة يا احمد، انا هو جاي بمشي حبة حبة بشمسي وجوي الجميل. ايوة كده، مش البرد والشتا والسقعة. وتنسى فضل الشتاء يا أحمد. فضل الشتاء؟ ليه؟ هو الشتاء فيه إيه غير السقعة والحياف والبطانية؟ لا ما تقولش كده، أنا صحيح الربيع، لكن لولا سقعة الشتاء ما كنتش حس بجمالي وتحس بجوي الجميل. بس كده يا... لا مش بس كده، ومطر الشتاء ده ليه فايدة كبيرة. ما تفكرنيش بالمطر والشتاء والبلل والأرض المبلولة والبهدلة. المطر ده مش بس بلل وبهدلة، ده خير كبير للزرع والأشجار والبني أدمين. إزاي بقى إن شاء الله؟ طبعا يا أحمد، المطر ده بيسقي الزرع ومنه بيتعيش الحيوانات والبني أدمين. ده الشتاء ده مهم جدا لكل الكائنات الحية. هو أنت عندك حق يا ربيع، بس برضو الربيع يعني جمال وبديع. أنا الربيع فعلا جوي بديع، وباجي أكسي الأرض كلها باللون الأخضر الجميل بعد ما بقى أصفر من هوا الشتاء. أيوة، وأنا الشتاء ما تنسوش أدم الخير اللي بأكل البني أدمين وبخلي الأرض الزراعية تطلع زرع جميل. بس في الربيع بتتفتح الزهور الجميلة وبنجري على الجناين البديعة وبمية الشتا يا سيدي بتتملى الحقول بالمحاصيل الشتوية اللي بتسقى على مية الشتا وبتعيش على سقعتي. ما تنساش فضلي وكل جهدي اللي بعمله عشانكو. أنا يا شتا مش عايزك تزعل، أنت فعلا فصل الخير والنماء كده والخضرة والجمال. أنا عارف، وبنلاقي فيك فاكهة وخضار وكل حاجة حلوة وجميلة. أيوة، والربيع برضو فصل الزهور والفرح. أيوة، وكل حاجة ليها جمالها وحلاوتها. أيوة بالظبط كده يا أحمد، ولا حد يقدر يستغنى عن حد. ولولا الشتاء ما كنتش حسيت بقيمة الربيع يا سي أحمد، وبقية فصول السنة من صيف وشتاء وخريف وربيع. ودي حكمة ربنا لينا اللي خلى فصول السنة أربعة فيها كل الألوان والأشكال والجو البديع كمان. كل واحد بيجي يكمل التاني ويهيئ الإنسان والحيوانات للفصل اللي بعده. الحمد لله اللي خلالنا طول السنة جو مختلف، وخلالنا الفصول الأربعة كلها فيها شمس جميل. وسبحان الله. توتا خلصت يا حبايبي الحدوتة. حبايبي الحلوين أصدقاء الحدوتة، وحتى نلتقي لكم تحيات منال حسين ورانيا أحمد، إخراج أمال صادق. حدوتة العصافير قالوهالي لما نشيت من تحت الحدوتة. ما زلنا معكم أصدقائي المستمعين، وهذه الفترة فترة الصباح على موجة الحب، موجة إذاعة الإسكندرية. من أخبارنا التعليمية لهذا الصباح، طرحت وزارة التربية والتعليم عددا من النماذج التجريبية لامتحانات شهادة الثانوية العامة لعام 2016، وشملت نماذج الأسئلة والأجوبة في مختلف المواد الدراسية، منها أيضا المواد العلمية والأدبية. وجاءت المواد الأدبية التي طرحتها الوزارة نماذج تجريبية أسئلة وأجوبة لتضمين التاريخ وعلم النفس والاجتماع ومادة اللغة الإنجليزية كلغة أولى. صرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة في البحيرة بأنه تقرر إعطاء الجرعة المضادة للطفيليات المعوية لتلاميذ الصف الأول الابتدائي بجميع مدارس التربية والتعليم والأزهر الشريف بداية من 27 مارس وحتى 7 أبريل القادم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومنطقة البحيرة الأزهرية، حرصا على صحة وسلامة التلاميذ ورعايتهم رعاية شاملة. Do it. هنا الإسكندرية. لما بنبدأ يوم جديد دايما بنسأل النهاردة ايه؟ كمان بنسأل زي النهاردة حصل ايه؟ زي النهاردة أحداث تاريخية يومية معكم فيها أماني أبو السعود. أهلا بكم أصدقائي وجولة جديدة مع بعض أحداث كانت زي النهاردة 16 مارس. زي النهاردة من عام 1160 وفاة الخليفة العباسي أبي عبد الله محمد المقتفي لأمر الله، الخليفة 31 من خلفاء بني العباس، بويع بالخلافة بعد خلع ومقتل الراشد بالله. كان المقتفي عظيم الهيبة، كريما، عادلا، حسن السيرة، عاقلا، شجاعا، مباشرا للحروب بنفسه، محبا للعلم والعلماء، كما كان له شعر جيد، وهو أول من سيطر على العراق بعيدا عن سيطرة السلاجقة. كان لا يجري أمر بدولته إلا بأمره وتوقيعه. دام في الخلافة 24 عاما وبضعة أشهر، توفي عن عمر يناهز 66 عاما. زي النهاردة من عام 1401 وفاة العالم الموسوعي ورائد علم الاجتماع عبد الرحمن ابن خلدون، والذي كتب بحوث ودراسات تعد سبقا في كثير من العلوم والفنون كالتاريخ والسيرة الذاتية والدراسات التربوية. زي النهاردة من عام 1910 صحيفة لوماتان الفرنسية تنشر خبرا عن جورج أبيض تقول فيه إنه أول عربي يعتلي خشبة المسرح الفرنسي، وقد جاهد جورج أبيض من أجل إرساء دعائم المسرح العربي الحقيقي بالأعمال العربية التي قدمها، وشجع الأدباء على تأليفها، وبالأعمال العالمية التي قدمها، وهو الذي نادى منذ عام 1902 بإنشاء المعاهد المسرحية، مما جعل حاكم مصر يستجيب له ويوفده إلى فرنسا على نفقته عام 1904، وقد مهد بذلك الطريق لطموحات المواهب العربية تأليفاً وتمثيلاً وتلحيناً. ومهما قيل عن عبقرية سيد درويش، فعلينا أن نتذكر أن جورج أبيض هو الذي أعطاه الفرصة لإظهار عبقريته في التلحين، وقد كافح ليكون المسرح مؤسسة حضارية لا يقل دورها الحضاري عن دور الجامعة. عام 1919 زي النهاردة قيام المظاهرة النسائية الكبرى في مصر احتجاجا على فظائع الإنجليز في مقاومة الثورة الوطنية. ضمت المظاهرة 300 سيدة، من بينهن هدى شعراوي ونبوية موسى، وحرم كل من محمود سامي البارودي وسعد زغلول وقاسم أمين. زي النهاردة من عام 2002 مقتل ناشطة حقوق الإنسان الأمريكية راشيل كوري، التي قدمت من بلادها لإقامة مهرجانات تضامنية مع أطفال فلسطين، حيث هدمت القوات الإسرائيلية المسكن الذي تقيم به عليها بعد أن رفضت الخروج منه. زي النهاردة مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ايدنا في ايديكو نعمل معجزات. مصر فاتحة لكم ايديها كله يتراهن. من أخبار السياحة، اعتمدت اللجنة العليا للحج برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الضوابط العامة الحج للضابط العامة المنظمة للحج المصري، حيث تم اختيار الجهات الثلاث المنظمة للحج وهي الداخلية والسياحة والتضامن بالضوابط، ومنها أن يقوم المواطن الراغب في أداء الفريضة بالتقدم لجهة واحدة. نتمنى لكم موسما طيبا وكل عام أنتم بخير. It's the land of inspiration and the cradle of civilization. Egypt is the great gift of the Nile. With more work and dedication and with the people's love and devotion, Egypt will be rising once again. من أخبارنا الثقافية لهذا الصباح، كتبت الزميلة مروة الباشا ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ينظم المعرض في الواحد والنصف ظهرا ندوة حول أهم الاكتشافات الأثرية في محافظة البحيرة. تنظم إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية اليوم دورة الثقافة الإسلامية رؤية معاصرة، تستمر الدورة حتى 15 من شهر أبريل القادم، وتستهدف الشباب من سن 18 حتى 35 سنة. وتهدف دورة الثقافة إلى نقل الخبرات العلمية من المفكرين والمثقفين إلى الأجيال الجديدة من الشباب لملء الفراغ الفكري بشكل علمي يتيح إعادة بناء الأجيال بصورة فكرية صائبة. أطلقت مكتبة الإسكندرية أول دورة تعليمية على موقع برنامج إيديكس للتعليم عبر الإنترنت التابع لمعهد ماساتشوستس للتقنية وجامعة هارفارد. وتأتي الدورة التي ستبدأ في 4 أبريل المقبل تحت عنوان مقدمة عن الحضارة المصرية القديمة، هي أولى ثمار التعاون بين المكتبة وبرنامج إيديكس، حيث ستقوم المكتبة بتزويد الموقع بمواد تعليمية مجانية ومحاضرات مختلفة باللغة الإنجليزية والعربية. مفاكهة الخلان في رحلة اليابان، عنوان الكتاب الذي صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. المؤلف يوسف القعيد يتحدث في كتابه عن رحلته إلى اليابان وعن المواقف التي مرت به خلال تلك الرحلة. أول من وضع خريطة دقيقة للكرة الأرضية هو العالم العربي الإدريسي عام 1139 ميلاديا. من الأقوال المأثورة: لن تستطيع أن تعطي بدون الحب، ولن تستطيع أن تحب بدون التسامح. من كلمات إبراهيم الفقي رحمه الله. السابع والنصف في الإسكندرية. يوميا وجولة في هذا البرنامج، وقالت الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة الإخبارية والتي يقوم بتنفيذها زميل مهندس الرحلة محمد صلاح، يقوم بالإعداد والقراءة أحمد وهبة، فأهلا بكم. اليوم أعلى عطاء للبنك المركزي بقيمة 1.5 مليار دولار. التعديل الوزاري خلال أيام يشمل 7 أو 8 وزراء، والحقائب المتوقع تغيير شاغليها، وملامح الترشيحات تتوقعها الأخبار في هذا الصباح. الرئيس يطالب رئيس الوزراء بالانحياز لمحدود الدخل وتحسين الخدمات. تعقيبا على ضخ 1.5 مليار دولار اليوم، التموين لا زيادة في أسعار السلع الغذائية. 408 ألف دولار منحة يابانية لثلاثة مشروعات أهلية. كونترات بالمطارات والموانئ لذوي الاحتياجات الخاصة. لا يوجد مصريين بين دواعش ابن قردين. روسيا تبدأ الانسحاب جزئيا من سوريا والكرملين حققنا أهدافنا ونأمل في نجاح جنيف. أنا في إجراءات عاجلة لاستعادة الاستقرار بالأسواق واستيراد 105 ألف طن زيت تموين. العجات يتابع أعمال العدل من الشؤون النيابية. صدقي يلتقي رئيس الأركان اليوناني وحجاز وإيفا نوجيليوس يبحثان التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات. شلل بالسوق السوداء ومصرفيون رسالة للمستثمرين بتوافر العملة وصندوق النقد خفض الجنيه يدعم الاقتصاد المصري. رئيس الوزراء لنواب الدقهلية لا تهاون مع الفساد ولا هوادة مع البيروقراطية. شبكة للأمان الاجتماعي للبسطاء وخفض معدلات البطالة على رأس الاهتمامات. النواب يستمع لمطالب النوبيين. الأهالي يطالبون بإنشاء هيئة عليا وتوطينهم على ضفاف بحيرة ناصر. مجلس الدولة يناقش اللائحة الداخلية للبرلمان. حفر 800 بئر في والمليون ونص فدان والمياه في 17 ألف بتوشكا الشهر القادم. ووزير الري متواصل مع إثيوبيا لمعرفة مكان بناء السد الجديد. السجينة سارة معلمة تحمل البكالوريوس وزوج عبير سجنها 15 سنة. 1000 جنيه أجر السجين شهريا والسجينات يتعلمن المشغولات اليدوية وتفصيل الملابس. روسيا تبقي على صواريخ S-400 في سوريا وموسكو الانسحاب الروسي يساهم في تكثيف جهود السلام. توقعات بتقدم ترامب وكلينتون وانسحاب محتمل لروبيو مرشح والرئاسة الأمريكية يتنافسون على هدايا الثلاثاء الكبير. فرنسا تؤكد العلاقات الاستراتيجية مع السعودية. إيران التجارب الصاروخية لا تنتهك الاتفاق النووي. النواب الأمريكي جرائم داعش جرائم إبادة. مقتل 45 من المسلحين الأكراد في غارات تركيا شمالي العراق. والبنتاغون يؤكد مقتل الشيشاني. وأيضا من الأخبار العالمية ولكن الرياضية، الأرسنال ينتظر معجزة أمام البارسا ومباراة أخرى من العيار الثقيل بين البايرن ومانشستر. نتمنى أن نشاهد ليلة كروية رائعة هذه الليلة. من أخبار مقالات هذا الصباح. المقال الأول للشيخ صالح كامل من الأخبار تحت عنوان كوامل، كتب يقول: لقد رغبت الأديان عامة وبخاصة السماوية منها في اكتساب الرزق الحلال، محذرة من اكتساب الخبيث والتجارة من المهن التي يمارسها الناس منذ القدم، وهي من أفضل طرق الكسب وأشرفها. وقد امتن الله تعالى على قريش بهذه المهنة، وذكر في القرآن الكريم رحلاتهم التي كانوا يقومون بها من اليمن بين اليمن والشام. ومما ينبغي أن يستقر في يقين المؤمن أن المال مال الله، وأن الناس مستخلفون فيه، وأنه ليس للمستخلف أن يخرج عن إرادة المالك ومقصوده، فإن فعل ذلك فقد أهليته للاستخلاف. والشريعة التي يدين بها المسلم قد حفت التجارة بحملة من الضوابط التي من شأنها أن تجعل المسلم تاجرا نقيا بعيدا عن الجشع والأنانية. من هذه الصفات حفظ الأمانة، حفظ الأمانة. ومن الناس للأسف الشديد من يتعامل مع الأمانة في حدود ضيقة وفي أمور محدودة، فهو أمين مع الأمين وخائن مع الخائنين، وبالطبع ليس هذا من أخلاق المؤمنين. وفي حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إن الغش في التجارة محرم بكل صوره وأشكاله، لما يسببه من ضرر ولما فيه من خداع للناس. ومن صور الغش الذي نهى عنه الله تبارك وتعالى وتوعد ممارسيه بالعقوبة التلاعب في الموازين والمكيال. قال المولى: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن صور الخداع وعدم الأمانة في التجارة إخفاء عيوب السلعة. المسلم أخو المسلم، ولا يحل المسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن صور الغش في التجارة تزييف البضائع وتقليدها والاعتداء على حقوق أصحابها، ذلك أن الحقوق التجارية والفكرية من اسم وعنوان وعلامة واختراع وتأليف وإبداع حقوق خاصة لأصحابها. من صور عدم الصدق في التجارة الحلف الكاذب من أجل بيع السلع. وعلينا جميعا أن نشاهد بوضوح ما تحفل به الإعلانات التجارية في الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون من غش ممنهج ومن حيل بارعة تصور السلعة على أنها نقية مكتملة. هكذا كتب الشيخ صالح كامل تحت عنوان التجارة والصراع مع الذات. مقال آخر بعنوان الفريق القومي للراقصات، كتبه فاروق جويدة، كتب يقول: ما يقرب من 15 مليون سائح زاروا دبي التي تحولت إلى مركز من مراكز السياحة العالمية مثل باريس ولندن وروما. في دبي الآن تشاهد جميع الجنسيات من كل دول العالم وتسمع مئات اللغات والألوان. دبي لا تزيد في مساحتها كثيرا على حي شبرا أو مصر الجديدة، وربما هي أقل في المساحة وعدد السكان، ولكن يوجد فيها واحد من أكبر المطارات في العالم، وأكبر عدد من ناطحات السحاب، وأكبر عدد من المولات والمشروعات التجارية. يقف وراء ذلك كله قبل المال التخطيط والرؤى والرغبة في الإنجاز والسعي نحو المستقبل. حين تقرأ وتشاهد هذه الصورة تضحك كثيرا بحزن شديد، وأنت تشاهد وفد مصر في ألمانيا وهو يضم فريقا من الراقصات وموظفي وزارة السياحة، ولا أدري على أي أساس ذهب هذا الوفد برئاسة السيد هشام زعزوع وزير السياحة، وهل كل ما لدى المصريين الآن فريق الرقص القومي؟ وأين أثار مصر وتراثها الحضاري والفكري والثقافي؟ وأين فنون مصر؟ وأين وأين وأين وأين وأين؟ ليه كل مرة بنشوف التنورة ومجموعة من الراقصين والرقصات في الأجنحة الخاصة بمصر؟ لا تعليق. فاروق جويتا. كاريكاتير الصباح. زوج ومعاه زوجته بيبلغ بالتليفون بعد إحالة صافيناز الراقصة المشهورة للمحاكمة بتهمة الرقص بدون ترخيص. الزوج بيبلغ ماسك التليفون ويقول عايز أبلغ عن إعلامي بيطبل ويرقص على مسؤوليته بدون ترخيص. إلى هنا تنتهي هذه الجولة الإخبارية. لكم تحيات محمد صلاح وأحمد وهب. قال يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي ده انت كبيرة وكل كبير الناس بتبص علي. فوق الكل يا مصر، يا مصر فوق الكل يا مصر، يا مصر فوق الكل يا مصر، واسمك عندي ساوي كتير، واللي يحبك احبه، اللي يحبك احبه، اللي يحبك احبه، وما فكرش انا في اللي يغير. يعني يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي ده انت كبيره وكل كبير الناس بتبص علي. يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي ده انت كبيره وكل كبير الناس بتبص علي. كل الدنيا يا مصر فوق الكل شهد يا زمان، اول شعب بنى الارض حضاره في احلى مكان. انت عملتي باصلك، انت عملتي باصلك، انت عملتي باصلك، اصلك كله دين وجمال. تعالي يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي ده انت كبيره وكل كبير الناس بتبص علي. يا مصر وعدي أصعب من ده وبتعدي. تعالي يا مصر وعدي على اللي بيحصل ده وخطي ده انت كبيرة وكل كبير الناس بتبص عليه. تعالي يا مصر وعدي على